بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في بيان شروط البيع. تقدم لنا أن البيع هو إيجاب وقبول على عين أو منفعة، وأن البيع لا ينعقد ولا ينفذ ولا يتم إلا إذا تمت شروطه. إذا تمت شروط البيع صح، وإن تخلفت شروطه أو تخلف الشيء منها فإن عقد البيع غير صحيح. وتقدم لنا منها أولا الرضا من الطرفين، فلا يجوز بيع المكره ولا يجوز شراء المكره، فلا بد أن يكون البائع وأن يكون المشتري موافقين وراضين على ذلك، كما قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع الرضا. والشرط الثاني ذكر أن يكون العاقد سواء كان مشتري البائع أن يكون جائز التصرف، فإذا كان لا يجوز تصرفه كالصغير والمجنون والسفيه فإن البيع أيضا غير صحيح. ثم ذكر الشرط الثالث وهو أن تكون العين مباحة، فبيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فبيع الأشياء التي لا يستفاد منها والتي لا نفع فيها هذه لا يجوز، لأن الله جل وعلا أمر بحفظ الأموال وصيانة الأموال ونهى عن التبذير، وشراء ما لا فائدة فيه من التبذير. وأعظم من ذلك أن تكون العين محرمة، أن تكون محرمة الاستعمال، فإنه أيضا لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وذكر أمثلة من ذلك. هنا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك، أن يكون العقد عقد البيع ممن يملك المبيع وممن يملك الثمن، لا بد من هذا. فإن باع ما لا يملك أو اشترى بعين ما لا يملك فالبيع غير صحيح، العقد غير صحيح، لأنه لابد أن يكون العاقد جاء أن يكون مالكا للمعقود عليه، سواء كان ثمنا أو سواء كان مثمنا، لابد أن يكون من ذلك. ولهذا قال: الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. فلو باع ملك غيره ما صح بيعه، ما يجوز، لأنه ليس بمالك، فلا بد أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري أن يكون مالكين للمعقود عليه. ولهذا قال: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، أو ليس بمالك ولكن قائم مقام المالك، مثل الوكيل، مثل الولي، مثل الناظر، مثل الوصي، هؤلاء كلهم ليسوا ملاك ولكنهم مأذون لهم في البيع. فالوكيل هو وكيل الحي، الحي الرشيد إذا وكل من يشتري له أو من يبيع له جاز له ذلك، وقام الوكيل مقام الموكل في كل شيء. الولي يكون على القاصر، يكون إنسان قاصر صغير أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف، يقوم أحد من مقامه، يقام ولي عليه يتصرف عنه في ماله، يتصرف عنه يشتري له ويبيع له ويتجر له، هذا يسمى ولي. الناظر هذا يكون على الوقف الأوقاف، فالناظر على الوقف سواء كان ناظرا من قبل نفسه أو ناظرا من قبل الواقف أو ناظرا من قبل الحاكم الشرعي، هذا الناظر على الوقف والذي يتصرف فيه ويبيع منه ثماره ويصلحه ويقوم بشؤونه. الوصي اللي قائم على الوصية إذا وصى له، فهؤلاء ليسوا ملاك ولكنهم قائمون مقام المالك لأنه مأذون لهم في التصرف، مأذون لهم في التصرف، وإذا أذن لهم في التصرف قاموا مقام المالك. ولهذا قال الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك. الملك هذا له أسباب، يعني كون الإنسان ملك هذا الشيء له عدة طرق، ولكن لا بد أن تكون الطرق هذه طرق شرعية وطرق مشروعة. فمثلا الإنسان يشتري الشيء ملكه بواسطة الشراء، يوهب له ملكه بواسطة الهبة، يرثه من قريب ملكه من قبل الإرث، يعني أو مثلا اكتسبه من مباح ملكه أو اكتسبه من لقطة أو نحو ذلك. كل هذه من أسباب الملك، والملك معناه أنه يعني إمكان وجواز تصرف في هذا الشيء اللي أنت مالك له. فهذا هو الملك وهذا هو أسباب الملك. فقال الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، والذي يقوم كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يبيع الشيء وليس عنده، يرى مثلا الجمل أو الدابة يراها في سوق المدينة ويرى راغبا لها فيبيعها على هذا الراغب قبل أن يشتريها من صاحبها، ثم يذهب فيشتريها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف فقال لا تبع ما ليس عندك. قوله عندك يصح يكون عندك يعني بجانبك، يصح يكون عندك يعني في بيتك، يصح في سؤال حكيم بن حزام للنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا العندية هذه ما معناها، وهي ما كان في ملكك، يعني هذا ما يسأل يقول أنا أبيع الشيء وأنا ما اشتريته، قال لا تبع ما ليس عندك، معناه أن العندية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بها يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس في ملكك. فهذا دليل أن الإنسان لا يتصرف إلا فيما يملك. طيب من أين جبتوا لنا تقولون أو من يقوم مقامه؟ قال وخص منه المأذول لقيامه مقام المالك، يعني هذا الحديث عام بأنك لا تبع ما ليس عندك. كيف أجزتوا لنا تصرف الولي، تصرف الوكيل، تصرف الناظر، تصرف الموصى إليه، كيف أجزتوا هذا؟ قال هذا مخصوص بأحاديث أخر، أحاديث أخر أجازت تصرف غير المالك في ملك غيره. فهذه الأحاديث خصصت عموم هذا الحديث. وهكذا يعني أصول الفقه جاءت لمثل هذا، أصول الفقه يتعلمها طلبة العلم لأجل يعرفون مثلا إيش النص والمخصص والمخصص، يعرفون هذا. وإلا فغير طالب العلم يحار إذا وجد النص، إذا وجد النص عام ما عرف يتصرف ويعني ويخصص منه أشياء، لكن إذا وجدت النصوص الأخرى خصصت هذه العمومات. فهذا الحديث عام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له وأقام حجر على معاذ بن جبل في ماله، وتصرف هو عنه بصفته الولاية العامة هذه. وكذا نصوص كثيرة أتت بأن لغير المالك أن يتصرف عن المالك، مخصصة لهذا الحديث يستدل بها من هذه الأحاديث وأمثالها. فقال وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، لأنه صار بتولي هذا كأنه مالك لما يتصرف به. قال فإن باع جاء يبي فرع، هذا ضابط أن يكون من مالك، يبي فرع عليه المؤلف، يبغى يفرع على هذا الضابط. وفقال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح. إذا باع ملك غيره ولو كان أبوه ولو كان أخوه ولو كان أقرب الناس إليه، تصرف في ملكه وهو ليس له، التصرف غير صحيح لأنه ليس بمالك ولا مأذون له في التصرف، إذن تصرفه غير صحيح لأن العقد لم يقع من مالك، العقد ما وقع من مالك. قال فإن باع ملك غيره، هذه السيارة مثلا، بغير إذنه، ما استأذن المالك، باعها هكذا من باب الميانة أو من باب يعني المصلحة أو من باب كذا بغير إذنه لم يصح التصرف. قال ولو مع حضوره وسكوته، ولو مع حضوره، ولو كان المالك حاضر ويسمع البيع والشراء وسكت، لأن السكوت لا يعتبر إذن، السكوت لا يعتبر إذن، إنما يعتبر إذن إذا أذن له صريح بالبيع والتصرف. أما كون السكت هذا ما يدل عليه، يمكن ناسي، يمكن غافل، يمكن يفكر، يمكن كذا، وهذا تصرف فيه. فالمهم أن هذا لا يعتبر أنه إذن منه. قال ولو مع حضوره وسكوته. قال ولو أجازه المالك، يعني في ولو لما إن يعني جاء مثلا إنسان وباع هذه السيارة، سيارة سؤالة مثلا 30,000، جاء واحد اشتراه 50,000، قال مثلا إيش؟ قال هذا الرجل مثلا أخوه أو صاحبه أو قريبه أو نحو ذلك، قال هذه بيعة ما حد يعني يفوتها، ما دام السيارة ما تسوى إلا 30,000 وجابت 50,000 أبيعها، لكن لهم ليس مالك ولا مأذون له. جاء وأخبر المالك، قال بعتنا سيارتك بـ50,000 ريال، قال أجزت، هذا ثمن وهذه قيمة ما حد يعني إيش يظن، فأنا أجز لك البيع، أجز عليكم السلام. لا أصبر شوي بعد شوي. نعم، ثم أجازه بعد ذلك. نقول البيع والعقد غير صحيح، قال أجازه، قال ولو أجازه، هذا يسمونه تصرف الفضولي، هذا التصرف يقول له العلماء يسميه تصرف الفضولي. الفضولي هو الذي لا هو الذي يشتغل بما لا يعنيه، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة فالفضولي هو الذي يتصرف والذي يعمل ما لا يعنيه ويعمل بما لا يعنيه. أما من حيث الشرع فالفضولي هو الذي ليس بمالك ولا مأذون له في الملك، ليس بمالك ولا مأذون له في الملك. أجاز هذا، نقول ما يصح، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، هؤلاء لا يجيزون تصرف الفضولي ويقولون لا، لا بد من تجديد العقد، لا بد من تجديد العقد مرة أخرى. ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة لا يرون أنه إذا أجازه المالك صح. ولهذا قال المؤلف ما لم يحكم به من يراه، يعني إذا ترافعوا للقاضي ثم القاضي حكم بصحة البيع، بصحة بيع التصرف الفضولي، فهذا جائز يجوز، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا صارت المسألة خلافية ثم حكم بقول شايخ فإن حكمه هذا رفع الخلاف، وأصبحت يعني المسألة وأصبح الحكم حكما صحيح، ولو كان بعض العلماء لا يراه. إذا حكم بصحة هذا العقد حاكم شرعي صححنا، والصحيح صحته حتى ولو لم يحكم به حاكم، الصحيح أن تصرف الفضولي أنه جائز سائغ. إذا علم بعد ذلك ثم قال أنا أجزت البيع، أنا أجزت الشراء، فهذا جائز. ولهذا قال ما لم يحكم به ويراه. قال أول قال فإن باع ملك غيره، قال أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. يعني عنده نقود، عنده نقود معينة الزيت، عنده نقود معينة للزيت، اشترى بهذه النقود المعينة، اشترى بها سيارة، اشترى بها ثلاجة، اشترى بها طعام، أي شيء اشتراه لصاحب النقود، اشترى بذلك لصاحب النقود، نقول العقد ما يصح. ليه؟ قال لأنك اشتريت بعين مال، بعين المال اشتريت بعين مال صاحب، إذا لا يجوز. فهذا أيضا تصرف فضولي، لا يجوز إلا بالإجازة، إلا ولو أجيز إلا على القول الآخر، إلا على القول الآخر. ولهذا قال فلو لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. إيش شرطه؟ إيش الشرط؟ من يعرفه؟ كيف؟ لأنه ليس بمالك ولا مأذون له، ولا مأذون له في الملك، هذا الشرط. الشرط فاتت الملكية وفات الإذن، إذا لا يصح، ما دام فات الشرط فالعقد وقع من غير العقد وقع من غير مالك ومن غير مأذون له في الملك. قال لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف ويصير ملكا لمن اشتري له. عندنا مسألتين، وحده يصح ووحده لا يصح العقد. إن كان إنه اشترى بعين مال هذا الرجل، يعني مثلا محمد اشترى بنقود خالد، نقودها المعينة اشترى، فهذا قلنا لا يصح ولو أجيز، لأن هذا تصرف فضولي، لأن هذا تصرف فضولي، فلا يصح تصرف الفضولي ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم به من يراه. لكن لو اشترى بذمته، لو اشترى هذا الفضولي ما اشترى بعين مال محمد، لا اشترى بذمته، ناويه، ناوي محمد هذا ناويه لخالد صاحبه هذا أو أخوه أو أي أحد ناويه له، نقول العقد صح، نقول العقد ليس صح. إيش الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ قال التي قبلها اشترى بعين ماله، ودار اشترى بعين ماله هو العقد غير صحيح. أما هذه فاشترى بذمته، وذمته قابلة للتصرف، إنسان الرشيد، إنسان مكلف، واشترى فشراؤه صحيح ما في شيء. طيب نواه لهذا لخالد محمد، نوى شراء هذا لخالد، نقول العقد صح. إن أجازك ووافق عليه خالد فهو له من حين الشراء، وإن كان لا إلا رده فهو لك يا محمد الذي اشتريته، اشتريته بذمتك، وذمتك قابلة للشراء، فأنت مكلف وأنت رشيد وذمتك قابلة للبيع والشراء والتصرفات، فالعقد صحيح. فرق بين هالمسألة وهالمسألة. فهو نقول إن باع ملك غيره عين مال أو اشترى بعين ماله قلنا لا يصح، لا يصح، لأن العقد وقع على نفس العين، والعين ليست له وليس مأذونا له فيها. فإن كان لا إلا ما هو على عين المال ولا بعين المال، وإنما اشترى بالذمة، اشترى بالذمة ونواه للمثال الذي قلنا خالد، نواه له، فنقول العقد صحيح، العقد صحيح، العقد صحيح، لأنك اشتريت بذمة قابلة للتصرف وجائزة التصرف. لكن بموجب أنك نويته الخالد، إن كان خالد أذلك في ذلك وأجاز شراءك فهو له، وإن كان لا إلا ما أذن وقال أنا لا ما وكلتك على الشراء ولا أمرتك بالشراء، فيكون لا للمشتري نفسه نفسه، فيكون للمشتري نفسه، هذا هو. ومتى يكون ملك لخالد؟ قال يكون ملك لخالد من حين الشراء، ما هو من حين الإجازة. يعني مثلا نفرض إن محمد شرى هذه الدار الخالد شراها مثلا هذا العام، هذا العام أخذ السنتين، خالد مثلا ما هو موجود أو كذا، وحصل منها غلة وحصل منها استثمار وحصل منها كذا وكذا، ثم جاء أذن أجازه في البيع. نقول إن الغلة والأجرة والانتفاع هذا الخالد من حين عقد الشراء، من حين عقد الشراء، هي قبل الإذن ما دخلت في ملكه، لكن لما أذن انقلب الأمر وصار الشراء ودخول الملك من حين العقد، من حين العقد. فإن لم يأذن له ورد تصرفه وقال تصرفك هذا أنا ما أجيزه وأنا لا أريد الشراء، فهو يكون ملك للمشتري محمد، وأيضا يكون ملك له من حين الشراء. ولهذا قال فإن اشترى له أي لغيره في ذمته، شف في ذمته ما قال بنقوده، لا في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة إلى أجازه، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن هكذا. فصار الأمر إن كان إنه يشتري بعين ماله أو باع عين ماله فهذا لا يجوز، على قول من أقوال أهل العلم الذين لا يرون جواز التصرف الفضولي. وإن كان أنه لا إلا ما إلا لم يشتري بعين ماله ولم يبع عين ماله، وإنما باع بذمته واشترى بذمته، فالعقد صحيح، العقد صحيح. فإن أذن من اشتري له وأجاز فهو له من حين الشراء، وإن لم يجز فهو ملك لهذا الفضولي الذي اشترى لنفسه. وهنا قال كلمة، قال ولم يسمه في العقد، معناه أنه إن سماه في العقد أنه أيضا غير صحيح. يعني مثلا اشترى بيت، قال أنا اشتريته لزيد، ما قال اشتريته لنفسي، يعني صرح باسم المشترى له، قال لزيد أنا اشتريته، هذا لا يصح لأنه ما شرى بذمته. فالمسألة راجعة إلى الذمة. هنا لما قال إني اشتريت الزيد ما صححنا العقد، ليش؟ لأنك أنت ما اشتريت لنفسك حتى نقول إن ذمتك قابلة للشراء، وما سكت حتى نقول قابلة للشراء، فأنت حينئذ ولا أنت وكيل عن زيد هذا الذي أنت صرحت باسمه في العقد وقلت أنا اشتريت هذه الدار أو اشتريت هذه السيارة لزيد، فزيد ما دام أنه ما أذلك ولا وكلك شراءك له غير صحيح، إذن العقد غير صحيح. ولهذا قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد، مفهوم قوله ولم يسمه في العقد أنه لو سماه في العقد أن العقد غير صحيح، ما دام أن من اشتري له ووزيد في هذا المثال ما أذن له في الشراء. قال ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن له فتعين كونه للمشتري ملكا. يعني يقول أنه إذا ما سماه في العقد وإنما اشترى بنية أنه له وهذاك ما أجاز الشراء ويبقى إيش يبقى ملك يبقى ملك للمشتري هذا يبقى ملك للمشتري لمن لم ينوفق. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح هذا مفهوم قوله ولم يسمه في العقد. وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. هذه مسألة قد تقع. الإنسان يجي مثلا يبيع ملك غيره ومن دون وكالة من دون توكيل ومن دون شيء، ظهر أنه حين البيع أنه وكيل، أن ذاك موكله لكن ما علم المشتري المتصرف هذا المتصرف باع ملك غيره بغير إذنه. احنا تقدم لنا ان قلنا هذا تصرف فضولي وانه لا يجوز، لكن ظهر ان صاحب الشيء وصاحب السلعة المبيعة انه قد وكله لكن الوكالة ما وصلت او ان التوكيل ما بلغه او نحو ذلك، نقول تصرفك صحيح. قال انا لما بعت ما علمت اني وكيل ولا دريت اني وكيل. قلنا ولو كنت ما دريت انك وكيل، العبرة هذه قاعدة مبنية على هذه القاعدة، العبرة بما في نفس الأمر لا بما ظن المكلف. نفس الأمر أنت وكيل وأن كنت لا تعلم، لكن أنت يوم تبيع وتتصرف ظان إنك تصرفك تصرف فضول، وإن صاحب السلعة إنه ما وكلك، لكن فيما بعد لا، ظهر انك ايش انك وكيل وانك حين التصرف فانت وكيل، نصحح العقد. وان كان انك لم تعلم بذلك بناء على ايه؟ قال بناء على ان القاعدة تقول ان العبرة في المعاملات، قال في المعاملات كذا، ان العبرة في المعاملات بما في نفس الامر لا بما ظن المكلف. المكلف المشتري العاقد هذا هو ظان انه التصرف فضولي وانه بس يعني شايف فيها غبطه وشايف فيها مصلحه، لكن ظهر فيما بعد ذلك لا، انه ما هو تصرف فضولي وانه وكيل حين العقد، وانه وكيل حين العقد، اذا تصرفه صحيح. مثل ذلك لو كان وارث باع مثلا ايش بيت ابن عمه، قال هذا بيت ابن عمي وجاب يعني ما يعني قيمة كبيرة وجاب يعني مصلحة يعني ما تتفوت وكذا وكذا، وراح وباع لا هو أصيل ولا هو وكيل، باع. تبين أنه حين العقد أن ابن عمه هذا مات وأنه ورثه وأن هذا دخل في ملكه هذا البيت، يقول تصرفك صحيح. قال أنا يوم كنت أتصرف ما دريت أنه ملك لي ولا صاحبه وكلني. قلنا نعم، وإن كان الأمر هكذا، لكن ما دام أنك حين العقد ظهر أنك وارث لهذا الشيء فتصرفك تصرف صحيح، بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر لا بما ظن المكلف في المعاملة. ثم ذكر عاد أشياء يعني تناسب هذا الباب، يعني أشياء تناسب هذا الباب، أنها مثلا ليست مملوكة لأحد فلا يجوز أيضا بيعها. قال فقال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق والعراق. وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر وفي خلافة أبي بكر أيضا فتحوا، يعني في خلافة أبو بكر فتحوا أجزاء قليلة من العراق ومن الشام. الفتوحات العظيمة صارت وقت عمر رضي الله عنه، هي الفتوحات الواسعة. لكن حتى في زمن أبو بكر خالد بن الوليد يعني فتح أشياء، فتح أشياء من إيش؟ من أطراف العراق مما يلي بلاد العرب فتحها. ثم توسعت الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الأراضي التي استولى عليها المسلمون في مصر وفي الشام وفي العراق، هذه استولوا عليها المسلمون عنوة، يعني قهرا أخذوها من أهلها. هذا معنى عنوة، يعني قهر من أهلها. فعمر رضي الله عنه ما أراد يقسمها كغنائم على المسلمين، على الغزاة، على الغزاة الذين فتحوا تلك